اختلف في التكفير بتركه، اختلفوا في التكفير بتركه، وهي اركان الاسلام الاربعه بعد الشهادتين: الصلاه والزكاه والصيام والحج. فان العلماء اختلفوا في التكفير بترك شيء من هذه الفرائض من عدمه، والاقوال في هذه المساله كلها ماثوره عن السلف ومحكيه عن الامام احمد. هذه كل الاقوال التي حدث فيها نزاع في الاقوال الاركان الاربعه بعد الشهادتين فيها نزاع مشهور عن السلف ومحكية عن الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد طالما السلف اختلفوا يكون له بعدد اختلاف السلف في المسألة إيه؟ أقواله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع في الصفحة التاسعة بعد 600: ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبها. ويقول الحافظ ابن رجب في سياق شرحه لحديث بني الإسلام على خمس، كلام الإمام ابن رجب، يقول: وأما هذه الخمس فإذا زالت كلها سقط البنيان، اللي فيها الشهادتين خمسة، إذا زالت كلها سقط البنيان. هل ينفع تصديق القلب؟ ما ينفعش، مش كده؟ قال: ولم يثبت بعد زوالها، لا يثبت إسلام ولا إيمان. قال: وكذلك إذا زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان، وزوالهما يكون بالاتيان بما يضادهما ولا يجتمع معهما. يعني زوالهم، زوال الشهادتين مش معناه ان الانسان ما ينطقش بهم وبس مع القدرة، لا، ممكن يأتي بهما، ولكن قد يأتي بناقض من نواقض ايه؟ التوحيد، مش كده ولا لا؟ اتى بناقض من نواقض التوحيد، فهذا اذا جاء حينئذ فقد زالت كلمة التوحيد، عاد هذا الناقض على الأصل بالإبطال. واضح؟ يقول: وزوالهما يكون بالإتيان بما يضادهما ولا يجتمع معهما. وأما زوال الأربع البواقي اللي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، فاختلف العلماء هل يزول الإسلام بزوالها أو بزوال واحد منها، أم لا يزول بذلك، أم يفرق بين الصلاة وغيرها فيزول بترك الصلاة دون غيرها، أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة. وفي ذلك اختلاف مشهور، وهذه الأقوال كلها محكية عن الإمام أحمد، اللي أقوال أهل السنة في هذا الأمر. والمقصود هنا هو بيان اختلاف أهل السنة في التكفير بترك هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبها. المقصود هنا بيان ان اهل السنة اختلفوا في التكفير بترك هذه الفرائض الاربع بعد الاقرار بوجوبها، هل يكفر او يكفر بترك بعضها ام لا يكفر بترك شيء منها اصلا، يعني هل يكفر بترك البعض ام لا يكفر بترك شيء منها. قال: وهذا مما يدل على ان من قال بقول من هذه الاقوال لم يخرج عن اقوال اهل السنة، ولا يجوز نسبته لبدعة، بل هذا يفضي إلى تبديع أصحاب هذه الأقوال من سلف الأمة. وغيب لكم اللي يختار قول من هذه الأقوال هيفضي به إلى أن يبدع أصحاب هذه الأقوال من سلف الأمة، وده اللي عمله سفر الحوالي في كتاب ظاهرة الإرجاء، اتهم الإمام الشافعي والإمام أبا حنيفة وكثيرا من علماء السلف بأنهم من المرجئة والعياذ بالله، لما اختار القول بأن كل من قال بنفس النص على ما أذكر، قال: وكل من لم يكفر تارك الصلاة، كل من لم يكفر تارك الصلاة وقع في الإرجاء، علم أم لم يعلم؟ علم شاء أم لم يشأ؟ علم أم لم يعلم؟ على ما أذكر كانت العبارة كده تقريبا. وأدخل الإمام الشافعي طبعا، وكان قصده في هذا الكتاب أنه يهدم الشيخ الألباني، وقلنا لكم كان هدفه في هذا الكتاب الظاهرة الذي أشرف عليه محمد قطب شيخ القطبية في هذا العصر، كان القصد من كتاب الظاهرة هذا ضرب الشيخ الألباني، لأن الشيخ الألباني لا يكفر تارك الصلاة. والغريب أن هم بيقولوا الكلام ده واشتهر هذا الكلام، وجعلوا الشيخ الألباني يعني هو الذي تصب عليه كل الطلقات،

واقف لاني بعد ما تحقق المساله دي يعني ان قلت بتكفيره لن اتي بجديد، لان سيكون القائلون بتكفير تارك الصلاه زاد واحد، ولو قلت الاخرى وان تارك الصلاه لا يكفر يبقى الذين قالوا بعدم تكفير تارك الصلاه زاد واحدا. والامر في الاخر لم ندخل في بدعه ولم ندخل في قضيه من القضايا التي انتصبنا انفسنا او نصبنا انفسنا لبيانها لكم، لبيان منهج اهل السنه والجماعه والرد على الفرق الزائره. واللي عاوز يشوف رايي في المساله ومناقشتي في المساله العلميه دي انا فسرتها في تفسير سوره التوبه، في تفسير قول الله تبارك وتعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. بينا حكم تارك الصلاه وذكرنا ادله الفريقين ورجحنا ما ظهر لنا ترجيحه الا وهو عدم تكفير تارك الصلاه. الكلام ده ترجعوا له في تفسير سوره التوبه. فده يعني الامر هنا لا يعنينا لانه خلاف في داخل دائره اهل السنه والايه؟ والجماعه. يقول ولهذا اثرت تاخير بحث هذه المساله والترجيح بين اقوال العلماء فيها الى المبحث القادم، لان المقام هنا هو مقام التعريف بمذهب اهل السنه فيما يكفر به وما لا يكفر به من الاعمال. شوف بص بقى ذكاؤه وشوف الرجل وحيطته يقول ايه. يقول فترجيح قول على اخر في هذا الموطن قد يوهمه نسبه غيره الى البدعه، وان ليس لاهل السنه في المساله غيره. يعني خاف انه يذكر الترجيح في المساله دي فيفتكر اللي بيسمع او بيقرا ان اهل السنه ليس لهم في المساله الا القول اللي هو رجحه سواء بالتكفير او عدمه. فقال لا ده انا اخليه بحث قائم ايه؟ بذاته. لان احنا الهدف هنا بيان مذهب اهل السنه والجماعه. يبقى القسم الاول من ترك الاعمال ما اختلف فيه ما اختلف في التكفير بتركه، اللي هي القضايا التي اختلف الناس في التكفير بتركها. القسم الثاني ما اتفق اهل السنه على عدم التكفير بتركه، وهي سائر الاعمال الواجبه بعد اركان الاسلام. فان المسلم لا يكفر بتركها مع اعتقاد وجوبها عند اهل السنه قاطبه. وقد تقدم نقل اجماع اهل السنه على عدم التكفير بترك شيء من خصال الايمان بعد اركان الاسلام عند ذكر واجبات اللسان، وهذا شامل لواجبات اللسان والجوارح فالحكم فيها واحد. وقد ذكر شيخ الاسلام العلة في عدم التكفير بترك الواجبات فقال لكن المأمور به اذا تركه العبد. اسمع بقى الكلام اللي كنت قلت لك الاول وقلت لك هنرجع يعني هيأتي موطن سنذكر فيه قول شيخ الاسلام رحمة الله عليه. قال لكن المأمور به اللي ربنا امرنا به اذا تركه العبد فاما ان يكون مؤمنا بوجوبه او لا يكون. فان كان مؤمنا بوجوبه تاركا لادائه فلم يترك الواجب كله بل ادى بعضه وهو الايمان به وترك بعضه وهو العمل به. واخدين بالكم ولا؟ يبقى ربنا لما بيامرنا بشيء مطلوب مننا حاجتين، ايه؟ الايمان به والعمل. فانت ان اتيت بالايمان به ولم تاتي بالعمل لا تكفر. طب لو عملته ما عملتش به كفر. كذلك الكلام ده في المحظور، ان حرم عليك شيئا مطلوب منك حاجتين، ها؟ اعتقاد التحريم والامتناع. فان لم تعتقد التحريم تكفر، وان لم تمتنع لا تكفر. يعني يعني حرم الزنا اعتقدت حرمه الزنا والبعيد بنين لا تكفر، اعتيت كبيره. طب ما اعتقدتش حرمه الزنا وقد اقيمت عليك الحجه وقرأت قوله تعالى وانت عارف ان ده قرآن ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. ربنا حرم علينا الزنا. يجي الواحد يقول انا ما بزنيش بس مش معتقد حرمته. لا مع انه ما زناش. يبقى هنا نعيد كلام شيخ الاسلام تاني، والكلام ده عضوا عليه من نواجذ الاصول الهامة. يقول الكلام ده في المجلد العشرين صفحة 90 وارجعوا له. المجلد العشرين صفحة 90. يقول لكن المأمور به إذا تركه العبد فإما أن يكون مؤمنا بوجوبه أو لا يكون.